اليوم نقول يا سرسي حصريا على موقع دي جي كيهو دوت كوم. حاسدين يلي في النيفو نازلين يلي في النيفو طايحين ما خليتو للشوا للشوا عليكم درت كروا كروا من خمم انا دوفوا دوفوا من خمم انا دوفوا واليوم نقول يا سرسان سرسان يا موتو يا الحاسدين حاسدين يلي في النيفو نازلين نازلين يلي في النيفو طايحين ما خليتو للشوا للشوا عليكم درت كروا كروا من خمم انا دوفوا دوفوا من خمم انا دوفوا يا مرضو يا مرضو والله ما كي مرقو يا في ظهري كيشرقو كيشرقو يشوفوني يضرقو يضرقو هاد الناس بيا مرضو يا مرضو والله ما كي مرقو واليوم نقول يا سرسان سرسان يا موتو يا الحاسدين حاسدين يلي في النيفو نازلين يلي في النيفو طايحين ما خليتو للشوا للشوا يعليكم درت كروا كروا من خمم انا دوفوا دوفوا من خمم انا دوفوا خرجوا يا باغين بينا يروجوا يروجوا حيث كانوا أرجو كانوا فينا يتفرجوا يتفرجوا عينيهم فينا خرجوا يا خرجوا باغين بينا يروجوا يروجوا حيث كانوا أرجو واليوم نقول يا سرسان يا سرسان يا موتوا يا الحاسدين حاسدين يلي في النيفو نازلين نازلين يلي في النيفو طايحين ما خليتو للشوا للشوا يعليكم درت كروا كروا من خمم انا دوفوا دوفوا من خمم انا دوفوا على موقع